قال هو أوس بن الصامت، وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته. اللمم يعني خفة في العقل أو نعم. وإذا ذهب عنه لممه يعني لم يقل شيئا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده، قال ابن أبي حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال ويحك، وتدري من هذه؟ قال لا، قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير هذا الوجه. طبعا يعني ولا بد أن يكون منقطعا، ومستحيل أن يضع عمر يده على منكبيها، على منكبيها مستحيل. ها يعني إن وقف وأصغى إليها يستمع وهو غاض بصره، فهذا هو المعروف في الإسلام وفي الحكم كيف يكلم الرجل امرأة أجنبية عنه. لكن وضعه يدها على منكبها أو منكبيها هذا غير صحيح. وقال عن عامر قال المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت، وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت، وليس خولة بنت الايه بنت الصامت. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. انتقل إلى الآية الثانية، فقال الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قبل أن نسير مع تفسير هذه الآيات الثلاث الثانية والثالثة والرابعة، نقول إنه في الآية الأولى يثبت الله عز وجل لنفسه صفة السمع. وأنتم تعلمون أن نفاة الصفات المؤولة ينفون أن يكون الله سميعا بصيرا، وقالوا السمع بمعنى العلم، السمع بمعنى العلم، والبصر والرؤية بالنسبة لله بمعنى العلم. يعني سمع الله قولها يعني علم. طيب حديث عائشة يوضح هذا، تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع. ثم الله عز وجل يقول قد سمع، قد سمع بتقديم حرف قد الذي يفيد التحقيق. وأنتم تعلمون أيضا أن الله عز وجل قال لقد سمع، لقد سمع الله قول التي قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع. وهذا اللام هذه أو لقد سمع هذا جواب قسم محذوف. إذا أبتدى الفعل الماضي باللام وقد فهو إيه؟ جواب قسم محذوف تقديره والله لقد سمع. أو يقول الله عز وجل عزتي وجلالي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فيثبت الله عز وجل السمع لنفسه. يثبت لا أنه اسم السميع ولا بعضهم لا يثبت لا سميعا ولا سمعا لا اسما ولا صفة، ويؤول هذا كله. والبعض يثبت أنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم وحي بلا حياة، يعني كلام عجيب، حي بلا حياة، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ثم بعضهم يقول سميع بلا أذن، بصير بلا عين. طيب من كلفك بهذا؟ من كلفك شرعا أن تقول سميع؟ أو أولا سميع بلا عين هذا صحيح أم خطأ؟ أثبت الله عز وجل لنفسه العين، فهذا رد لكلام الله تبارك وتعالى، هذا رد لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال إنه أعور، وينبهنا ويفهمنا وينصحنا ويقول إن ربكم ليس بأعور. فالمؤمنون يعرفون ربهم يوم القيامة، ولا ينطلي عليهم أو قبل القيامة لا ينطلي عليهم قول الدجال أنا ربكم أنا ربكم، ويعرفونه بعلامتين. العلامة الأولى أنه مكتوب بين عينيه أو على جبهته كافر أو كفر، كاف فاء راء أو كافر مكتوب بين عينيه، هذه علامة. العلامة الثانية أنه أعور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن له عينين. فمن قال بصير بلا عين فقد كذب الله ورسوله. طيب من قال سميع بلا أذن ما نقول فيه؟ جاء تكلم بكلام لا يجوز له أن يتكلم به. كلمة أذن بالنسبة لله عز وجل أو إثبات الأذن لله عز وجل ما جاء لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا. فيسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم، نسكت عن كل شيء لم يتكلموا فيه. مثل هذا، مثل الكلام عن الأذن وأن الله جسم أو ليس بجسم، لسنا مكلفين أن نثبت الجسمية ولا أن ننفي الجسمية عن الله تبارك وتعالى. نعم. إذا نبه ونصح فلم ينتصح فلا شك أن عقيدته منحرفة، أن في عقيدته انحرافا. نعم. طيب ننتقل. ولو لم يكن الله يسمع هل الناس تشكو إليه؟ هل الناس تدعوه؟ يعني الله سميع مجيب، سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء، يسمع الدعاء. واضح الغير واضح؟ والآيات كثيرة جدا ونصوص القرآن والسنة في إثبات السمع بالنسبة لله تبارك وتعالى أكثر من أن يعني يتصدى لها بالتأويل. طيب في الآية الثانية

الوسق 60 صاعا، 60 صاعا. الرسول عليه الصلاة والسلام سيعينه بوسق. وقالت المرأة وأنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن سنعينه بعرق. 60 صاع طبعا كثيرا، والعرق يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعينه من بيت المال أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه تمر، وهي ستكمل المرأة. فلما أبدت هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. على مع أنها قالت له أنه إيه؟ قد ساء خلقه، قد ساء خلقه، ما قال لها أدبيه، ما قال لها أدبيه، وإنما يقول لها استوصي، استوصي بابن عمك خيرا. وهذا هو النصح الواجب على كل مسلم. لو أن امرأة شكت لك سوء خلق زوجها فبماذا تنصحها؟ لا سيبك منه، اطلب منه الطلاق، مثلك لا يعيش مع هذا، هذا سيفتنك في دينك، هذا لا يجوز. هذا الكلام ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تشكو له سوء خلقه وأنه باستمرار يؤذيها ويظاهر منها، كلما أصابه شيء يظاهر منها، مع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم واستوصي بابن عمك خيرا. نعم. نعم. لو كان سيفتنها في دينها فعلا، أولا تنصح باتخاذ الوسائل والسبل والتدابير التي تحافظ بها على دينها، ثم يعني تدعو له وتنصحه وتحسن إليه وتحسن عشرته وتصبر. فمن صبر على خلق، على سوء خلق زوجه من الجنسين من الرجال والنساء فله الجنة. ثم إذا يعني فعلت كل السبل ولم تجدي وسيلة من الوسائل وخشيت على نفسها الفتنة فعلا في دينها، فحينئذ تطلب الطلاق. نعم. يعني لا تنصح أو لا تفتى بداية بطلب الطلاق. نعم. طيب. نعم. أي نعم، أي يقدم على الخلف، تطلب الطلاق، فإن أبى فليس عليها جناح فيما افتدت به نفسها، فيما افتدت به نفسها. نعم. قال ورواه، طبعا هذه كما قلنا رواية الإمام أحمد في المسند. قال ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين، وعنده خولة بنت ثعلبة، وقالوا فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال قويلة، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب، والله أعلم. هذا هو الصواب في سبب نزول صدر هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد ساق بسنده عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، يعني ويطلب من قومه أن يذهبوا معه وهم خشوا أن ينزل فيهم قرآن يتلى طول على مر الزمان أو يتحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث فيبقى الناس يتداولون هذا الحديث إلى آخر الزمان فيكون عارا عليه. ولكن اذهب أنت فاصنع ما بداله. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت نعم، ها أنا ذا، فامضي في حكم الله تعالى فإني صادر له. قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قل له أعتق رقبة، فقال هذه الرقبة لا أملك غيرها. قال فصم شهرين، قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق، فقلت والذي بعتك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه. بعد التأمل، بعد التأمل أنه أوس بن الصامت زوجته جلست تشتكي وما كانت نزلت الآية فأنزل الله الآية فيها الحكم، وأما هذا فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه مباشرة. معنى ذلك أن إذا تأملت جيدا في السياق، في سياق الحديثين، علمت أن الحديث الثاني الخاص ب هذا سلمة بن صخر الأنصاري، الخاص بسلمة بن صخر الأنصاري، هذا يدل على أنه كان بعد نزول مقطع السورة. طيب، وأورد ابن جرير الطبري أن أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة ابن مالك، أو قال هذا أول من ظهر من امرأته، فلما ظهر منها خشيت أن يكون طلاقا، أن يكون ذلك طلاقا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني وإن إن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه وقدمت وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنه ثم راجع أهله. رواه ابن جرير كما قلنا. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم، إلى ما قلناه. ماذا قال؟ أن الآية نزلت في أوس بن الصامت وزوجته خولة أو خويلة بنت ثعلبة، وأما أي شيء غير ذلك فليس سببا للنزول، وإنما تطبيق الحكم على كل حادثة بعد ذلك. فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع، هذا كان في الجاهلية، ثم في الشرع يعني في الإسلام، كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليته. هكذا قال غير واحد من السلف. كان الجاهلية يعتبرونه طلاقا، لكن في الإسلام لا يعد طلاقا. يعني لو صار حصل ظهار وعاد المظاهر لما قال وأخرج الكفارة، فهل تحسب عليه طلقة؟ لا، لا علاقة للظهار بالطلاق. هذا أولا. ثانيا، من قال لزوجتي أنت علي كرجل أمي أو كفخذ أمي أو كبطن أمي، هل يعد ظهارا أو لابد أن يقول كظهري الذي هو اشتق منه كلمة الظهار؟ في الإسلام أي عضو من الأعضاء قال به فيعد ظهارا وليس خاصا وليس مقيدا بالظهر فقط. يعني يشترط فيه النية طبعا، إذا قال أنت كأمي ويريد في الإكرام يريد إكرامها فليس هذا من الظهار في شيء. أما إذا أراد أن يحرمها على نفسه كما أن أمه محرمة عليه فهذا هو الظهار. أراد به الطلاق غالبا يا شيخ لا يحدث هذا، إنما يحدث تأكيد الطلاق بالتحريم. تأكيد الطلاق يعني يطلقها ثم يقول لها محرمة عليها كأمي وأختي، كأمي وأختي، فيريد به ليس الظهار وإنما تأكيد الطلاق، يريد به تأكيد الطلاق، فهذا طلاق مؤكد. إلا أن يريد بعد أن يطلق يظاهر، فهل المطلقة يلحقها الظهار؟ هذا هو، هذه مسألة. فإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا الأولى أو الثانية فيلحقها الظهار كما يلحقها الطلاق، كما يلحقها الإيلاء. وإن كان طلاق بائنا فهذا لغو في الكلام لا فائدة من ورائه. خلاص هو تحريم. أي نعم. لا لا لا تحرم عليه كما أراد، لأن الشرع لم يترك للتلاعب به، إنما الشرع ما حدده الله عز وجل. لا تحرم عليه، كما ورد عن ابن عباس أن رجلا جاء وقال إني حرمت امرأتي على نفسي، قال له كذبت، إن الله أحلها لك وأنت تحرمها، كذبت فإن زوجك حلال لك، جعله كاذبا. نعم. قال ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فكان أول من ظهر في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت تحته ابنة عم له يقال له قويلة، يقال لها قويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال يا قويلة ما أمرنا في أمرك بشيء، ما أمرنا في أمرك بشيء، ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا قويلة أبشري، قالت خيرا، فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قالت وأي رقبة لنا، والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد؟ فصيام شهرين متتابعين. قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. يشرب في اليوم 3 مرات ماء يعني ما يستطيع الصوم لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. قالت من أين ما هي إلا أكلة إلى مثلها. يعني كم وجبة في اليوم؟ وجبة واحدة بس في اليوم إلى مثلها. قالت فباع بشطر وسط 30 صاعا والوسط 60 صاعا فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. فقال ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي العالية قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي. وكان لها منه عسيل أو عسيلان فنزعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي. فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشة تغسل شق رأسه صلى الله عليه وسلم. فقدمت عليه ومعها عسيلها فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق ولي منه عسيل أو عسيلان. فقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وبصبيتي. قال ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عسيلا أو عسيلين أو عيلين وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت هذا هنا قال عيلا أو عيلين وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد لي الطلاق. قالت فرفع إلي رأسه وقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبى صبيتي. قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير فقالت لها وراءك ها. فتنحت فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قال يا عائشة أين المرأة. فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأتيني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به فقالت فإذا هو ضرير البصر فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قال أستعيذ بالله السميع العليم من بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمشها. قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري. وقال أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا إلا أن تعينني. قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطعم 60 مسكينا قال وحول الله الطلاق فجعله ظهارا. ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود سمعت أبا العالية فذكره نحوه بأقصر من هذا السياق. ثم يسوق على طريقته الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بقيت رواية أخرى. قال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء 4 أشهر. الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وجعلت الظهار الكفارة رواه ابن أبي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالخطاب للمؤمنين. وأجاب الجمهور، هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك لوحده، الجمهور بأنه قال أجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني منكم يا مؤمنين هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في من تنزل فيهم هذه الأحكام الغالب المؤمنون، ويلحق بهم الكافرون من أهل الذمة الذين يعيشون معهم. أين؟ أين؟ واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما هن أمهاتهم، طبعا أمهاتهم منصوب ليه يا شيخ محمد؟ خبر ما على أن ما إيه؟ حجازية قولا واحدا، لا تصلح أن تكون تميمية، لأن التميمية لا تعمل، هي طبعا حجازية والتميمية هي ما النافية تدخل على الجملة الاسمية، ما النافية إذا دخلت على الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا فلا تعمل فيه شيئا، ما النافية إذا دخلت على الفعل فلا عمل لها، فإذا دخلت على الجملة الاسمية عند أهل الحجاز ترفع الاسم وتنصب الخبر، قالوا بتعمل عمل ليس، قالوا تعمل عمل ليس، وسؤال للطلبة طلبة العلم لماذا قالوا تعمل عمل ليس ولم يقولوا تعمل عمل كان؟ هي تشبه ليس في أمرين، الأمر الأول أنها تفيد النفي كما أن ليس تفيد النفي، الأمر الثاني أن ليس يزاد في خبرها الباء، أليس الله بكاف عبد، جوازا طبعا وليس وجوبا، يزاد في خبرها الباء، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بكاف عبده، وما ربك بظلام للعبيد، تماما تزاد في خبرها الباء، تشبه ليس في أمرين، الأمر الأول إفادة النفي، والأمر الثاني زيادة الباء في خبر ليس كذلك في خبر ما. قيمة الإطعام يملكهم الطعام، ليس بلازم أن يأتي بهم ويطعمهم، يملكهم الطعام. لا الوصف هو، هذا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قال يطعم المسكين مدين نصف صاع، فعلى القول بأنه نصف صاع طعام للمسكين نصف صاع فيكون نصف وسط، وإن كان يطعم صاعا كاملا عن كل يوم يبقى إيه؟ يبقى وسقا كاملا. نعم. والله إذا بالنسبة لزماننا هذا يمكن يجوز، لأنه يمكن للحم أن يدخر، قديما ما كان يدخر إلا أن يقدد. والله يعني يمكن، لكن لا، ما يقدر الصاع ثم يشترى بثمنه، لا، إذا قلنا وجبة من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، فإذا مثلا عليه كفارة يمين بطعام 10 مساكين ينظر ماذا يكفيهم من لحم ومعه الحواشي، بقية الوجبة من أرز أو خضار مطبوخ أو شيء من هذا القبيل ما يكفي العشر، لكن تقديره بالصاع ثم شراء بثمن الصاع قد يقل، فلا يطعم العشرة مساكين من حيث الايه. طبعا الفرق سيكون ايه؟ سيكون ان قل قيمة الحبوب المدخرة عن قيمة الطعام الطازج، فهنا فائدة في القوت المدخر ان كان الفقراء عندهم فسيبقى ولا يتلف، يبقى ولا يتلف، فتكون فائدته اكبر من الطعام الطازج. لا، ما هو يعني العلماء جمهور فقهاء الأمة يقولون إذا قال الله فإطعام فيجب أن تطعم وليس تعطي القيمة، لأنه الله يقول إطعام، بعض الناس إذا أخذ القيمة فسيستعملها في غير الإطعام، في غير الطعام، وحينئذ ثم كما نعلم كثير من الرجال أصحاب البيوت الفقيرة قد يأخذ المال فيبدده ويبقى أولاده يتسولون، أو قد يموتون جوعا وهو يأخذ المال لينفقه فيما لا فائدة من ورائه كالتدخين أو شيء من هذا القبيل. فإذا نظرنا إلى النص يقول إطعام، فلا شك أن فيه فوائد عظيمة. نعم. طيب سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم. لا، هو يعني هذا الفقير ما قال يخرج على قدر حاله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وإنما قال سنعينه ليخرج القيمة بدون أي تغيير فيه. فإذا نظرنا في مصلحة فإنما ينظر في مصلحة الفقير الذي سيأخذ، الفقير المخرج الذي يخرج الذي عليه الكفارة لا ينظر إلى حاله، حاله ينظر إليه بحسب التنويع في الإيه، التنويع في نوع الكفارة، يعني لا يجد رقبة ينتقل بعدها إلى الإيه؟ إلى الصيام، فإن كان لا يستطيع الصيام. وطبعا نظرتم هنا رأيتم أو سمعتم قولة أوس بن الصامت، مرة قالت امرأته إنه إيه إن لم يشرب 3 مرات في اليوم يصاب، وهو يقول إن لم يأكل 2 أو 3 في اليوم يفقد بصره، ولعله أراد بالأكل الشرب، ما هو انه يعني عنده ما يطعم به 3 مرات في اليوم، لا، هو فقير ما يملك شيئا. فبعض الناس اليوم يبقى شباب كويس يقول لك ما استطعتش اصوم، ولا ظروفي لا تسمح بالصيام، كيف ظروفك لا تسمح؟ هو يريد ان ينتقل الى الاخف، هذا الذي جعله همه الاكبر، ينتقل الى الاخف بغض النظر هو يستطيع الصيام او لا يستطيع، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما رايت اولا القران جعلها مرتبه، فمن لم يجد فمن لم يستطع بالشرط. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بنفس الترتيب، اتجد رقبه؟ قال والله ما املك غير هذه. اتستطيع ان تصوم شهرين؟ قال ما اتيت الا من الصيام، يعني والثاني هذا الذي لا يملك نفسه بالنسبة لامرأته فيظاهر منها شهرا أو يؤلي منها شهرا بحيث أنه يمر عليه حتى يمر عليه الشهر إيه سليما، ومع ذلك وقع، فمثل هذا هل يستطيع أن يصوم؟ يعني لا، هو يستطيع الصيام كقدرة، لكن ها هناك من الأمور التي تنغص أو تخرب عليه صيامه، تنقض عليه صيامه، مثل إيه يعني؟ أو يرسل امرأته إلى بيت أبيها حتى يصوم. هذه مسائل يعني ها. فهذا يقال فيه إنه لم يستطع الصيام. أي نعم، ليس فقط العجز، ليس فقط العجز. نعم. لا الله عز وجل خفف، فلا يجوز للناس أن يشددوا. ها الله عز وجل خفف فلا يجوز للناس أن يشددوا. ونلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما قال له الرجل لا أملك لا أستطيع، ها ما يقول، ما يستحلفه، ها ولا يشدد عليه كما نشدد نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالمؤمنين، رؤوف الرحيم كما وصفه رب العالمين تبارك وتعالى. عايزين نخلص الآية ولا انتوا ناويين ايه؟ احنا لسه في الظهار. ايوه. لا يسمى عتق رقبه، هذا لا يطلق عليه عتق رقبه، انما من حيث الدية او شيء من هذا القبيل. بعض العلماء قاسها قياسا على الرقبه بالنسبه للصدقات، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، ها وفي الرقاب من حيث هي صدقه. لكن العتق في الكفارات، هل فك واحد من السجن يعتبر عتق رقبه؟ هذا ما اظنه المعنى يحتمله. نعم. طيب. نعم. لا ما يصومش بدلا، ابنك بدلا من ان يصوم عنك يطعم عنك العشرة المساكين. اي نعم. طيب عرفنا ما هن امهاتهم، ما هنا بيسموها ايه؟ ليه؟ لانها عند بني تميم لا تعمل، لا عمل لها. يأتي بعدها المبتدأ والخبر مرفوعين، يأتي بعدها المبتدأ والخبر مرفوعين وليس منصوبين. فهنا في هذه الآية ما هن أمهاتهم، لا نستطيع إلا أن نقول حجازية، ولا نقول يجوز أن تكون تميمية. وكذلك في هناك موضع آخر وحيد، يعني الموضع الثاني في القرآن الكريم في سورة يوسف، ما قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ما هذا اسم مال حجازية، وبشرا منصوب خبرها قولا واحدا، ولا يجوز أن تكون تميمية. البعض المواضع التي فيها الخبر زيدت فيه الباء يمكن أن تكون تميمية، ونقول مثلا وما الله بغافل، يبقى لفظ الجلالة على أنها حجازية اسم ما، وبغافل خبر ما الباء زائدة، وغافل خبر ما الحجازية منصوب محلا مجرور لفظا بحرف الجر الزائد. ويجوز أن نقول لفظ الجلالة مبتدأ وبغافل الجر والمجرور شبه جملة في محل الرفع خبر مبتدأ، وتبقى ما تميمية. هنا جائز، يعني لا يوجد مرجح أو مخصص. أما إذا جاء الخبر منصوبا فهي إيه؟ حجازية قولا واحدا. طيب إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم النافية، إن هنا إيه؟ نافية، يعني ما أمهاتهم أو ليست أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة، المعنى لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظاهر أمي أو ما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ها هذا القول منكر لا يقر عليه الإنسان. وزور لأنه في الحقيقة ليست أمه، أنت مثل أمي ها، أو أنت كأمي ها، أو أنت كظهر أمي أو كرجل أمي أو كيد أمي إلى آخره. هذا إيه وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وإيه وزور. يعني يخدب ويضا ايوه، يعني تؤخذ بويضة من امرأة وتوضع في رحم امرأة اخرى، وهذا جائز شرعا؟ لا ما نتكلمش عن الجواز، نتكلم الاول نشوف المسألة جائزة شرعا، فان جازت شرعا نبقى نبحث في الحكم بعد ذلك، لكن اذا كانت غير جائزة شرعا فكيف نبحث عن الاساس الذي بني عليه الأمر فاسد، فكيف نبحث عن الحكم بعد ذلك؟ لا لا ما هذا الاستدلال خطأ، الاستدلال بالآية خطأ، إنما هو في مجال إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني هي نفسها صاحبة البويضة وصاحبة الرحم وصاحبة الولادة ها، وليست الزوجة انقلبت إلى أم. هذا هو هذا الاستدلال بالآية. نعم أي كلاما فاحشا باطلا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لامرأته يا أختي، فقال أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وبناء عليه بعض الشباب بعض الرجال يقول عن زوجته أختي، أو يقول لها يا أختي أو يا ماما أو يا أمي، هل يقصد تشبيهها بأمه وتحريمها عليه كتحريم أمه عليه؟ لا يقصد ذلك، إنما يقصد ربما يقصد تكريمها. فهل بعض الناس يحرم عليه ذلك؟ فنقول لا، هذا تحريم في غير محله، هذا تحريم في غير محله، ولا يجوز أن نحرم على الناس ما أحل الله تبارك وتعالى. ها، إن قلت يكره ذلك يمكن يكون كلامك مقبولا، لكن تقول حرمت عليه جعلها كأمه أو جعلها كأخته ظاهر منها ولزمه حكم الظهار أو حرمت عليه، هذا لا يجوز أن يطلق هذا الكلام. طيب، وقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قال، فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود، وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. طبعا ابن كثير قبل أن يسوق أسماء الذين قالوا به قاله قول إيه؟ ها؟ قول باطل. طيب، وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، يريد الإضرار بها، يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلى الكفار إلا الكفارة وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قبل أن يتماس والمس النكاح. وكذا قال عطاء والزهري وحكادة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي وهو أولى بالصواب، وهو أولى بالصواب، يعني هذا القول الأخير يسنده الحديث الذي روي. المقصود يريد أن يعود في ظهاره، يعود عما فعل، عما قاله، يعود عما قاله، يعني بتعبيرنا احنا يرجع في كلامه، يعود عما قال من الظهار، عما حرم، عما قال من الظهار الذي حرم فيه زوجته على نفسه. فيجب عليه أن يكفر قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. ويسنده الحديث لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقوله فتحرير رقبة أي فآتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماس. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، لم يقل رقبة فتحرير رقبة مؤمنة، إنما قال فتحرير رقبة. وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتقد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالجارية المؤمنة هي التي تعتق، والرقبة المؤمنة هي التي تعتق. نعم. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر البزار ساق بسنده عن قاووس عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماسى؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر، أمسك حتى يعني اعتزلها حتى تكفر. ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم ككل ما فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة، لأنه وقع عليها وهي وقد حرمها على نفسه. يمكن إيه العقل يقول يستوجب أن يكفر كفارة أخرى عن هذا، أنه لم لكن فيه من الفقه في هذا النص أنه لم يأمره إلا بكفارة واحد. وقوله ذلك توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان، ترتيب كفارة الظهار ونفس الترتيب في كفارة من وقع على امرأته في رمضان، من جامع في رمضان. ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا. شرعنا هذا الحكم لهذا العمل، شرعنا هذا الحكم لهذا العمل. وقوله وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا، ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. ونقف عند الآية الخامسة من قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله إلى آخر الآية. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. شاب ملتزم تقدم للزواج بفتاة ملتزمة، في أثناء فترة الخطوبة اعترفت له بأنها لم تتعرض لعملية الختان وأنها غير مختونة حتى الآن، فهل واجب على الشاب أن يأمرها بإجراء عملية الختان خصوصا وأن سنها 23 عاما، وهل يجعله شرطا من شروط الزواج، وهل يكون عليها إثم إن لم تفعل هذا الأمر؟ يعني هو هو بقى اللي يعني هيبقى مسؤول عنها في عملية الختان ولا أبوها؟ مين اللي مستعد يروح السجن يعني؟ مين مستعد لإقامة الحد عليه؟ ما هو الآن تجريم ختان الإناث، تحريم وتجريم، تحريم من المفتي وتجريم من وزارة الصحة، تحريم من المفتي وتجريم من وزارة الصحة. وطبعا وزارة الأوقاف سارت خلف المفتي وخلف مجمع البحوث في الأزهر. على العموم يا أخواني، سبق أن قلنا الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط، الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط، بمعنى أنه من أراد أن يختن ابنته فله ذلك شرعا، ولا يجوز لأحد أن يمنعه حتى ولو كان المفتي. ومن أراد أن لا يختن فله ذلك، ولا يجوز لأحد أن يفرض عليه الختان. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يعني من أراد أن يختن ابنته فله ذلك، ولا يجوز شرعا لأحد أن يمنعه، لا وزارة صحة ولا وزارة العدل ولا المفتي ولا مجمع البحوث الإسلامية. واضح الكلام؟ ومن أراد ألا يختن ابنته فله ذلك، ولا يجوز لأحد أن يفرض عليه أن يختن ابنته. كما تعلمون أنه في الحديث الذي ضعفه بعض العلماء، بعض علماء الحديث قال إنه بالنسبة للنساء مكرمة. والشيخ المفتي له كتاب قبل أن يصير مفتيا قال فيه أنه قد ترتفع المكرمية حتى تصل إلى الاستحباب والسنة، قد تصل إلى إيه؟ إلى الاستحباب. والكتاب موجود وفيه هذه الفتوى مكتوبة لسه ما حدش غيرها مفهوم يا مشايخ. فعلى العموم ما قال أحد أنه عفوا يعني رأي الجمهور، ما قال رأي جمهور الفقهاء أنه مستحب أو مكرمة أو سنة بالنسبة للنساء، وأما بالنسبة للرجال فواجب بإجماع الأمة، بإجماع فقهاء الأمة الختان بالنسبة للرجال واجب. واختلفوا في الختان بالنسبة للنساء، فبعض أئمة المذاهب الأربعة قال بوجوبه للنساء كوجوبه للرجال، لكن الجمهور على ايه؟ على الاستحباب. ومعنى انه مستحب من اراد فعل ومن لم يرد فلا حرج عليه، ولا يرى يقف من اراد فعل. طبيبة النساء او طبيب النساء، طبيب اي نعم، يذهب اليه بالفتاة او البنت، لكن الطبيب الان يخاف انه اذا فعل هيحطوه في السجن. طيب ده بقى شجاع. على العموم بالنسبة لهذه المسألة لا يجوز له ان يشترط عليها الختان، لا يجوز له ان يشترط عليها الختان. فان اتفق معها من غير شروط بود و نصحها أن تذهب إلى طبيبة النساء لترى هل تحتاج إلى ختان فتختن أو لا تحتاج فلا حرج. فهذا هو الذي ندين الله عز وجل به. مقيم في السعودية ويعمل هناك, هل يجوز له الحج تهريبا لعدم موافقة السلطات السعودية؟ يعني انت بتسأله ليه؟ ما هو بيسأل هناك, عندهم مشايخ اللي عايش هناك, ها عنده مشايخ بيسألهم ويفتونه بناء على الأحوال اللي موجودة هناك. ها ولا انتوا عايزين تتحكموا في العالم وانتوا قاعدين هنا؟ ها شخص عليه دين, هل يمكن ان يضحي في عيد الأضحى؟ اذا استأذن صاحب الدين واذن له فليضح. اما اذا كان صاحب الدين يقول له اعطيني الدين الذي عليك, ها وهو مخير لا يملك الا اما الدين واما ثمن الاضحيه, فالدين يقدم على الاضحيه. دخلت مسجدا وبه جماعتان, وهذا الذي نقوله يا اخوان, الجماعتان والثلاث جماعات سببها الفوضى. سببها الايه؟ الفوضى اولا والغفلة ثانيا. الفوضى اولا والغفلة ثانيا. الفوضى ايه؟ انه اي واحد بيتوضى ويجي او جاي متأخر يشوف اي حد بيصلي مسبوق ويسبق وراه, فيفاجأ انه بعد ما ينوي جماعة ما يدخل جماعة ورا واحد انه في جماعة او جماعتان مقامتان. دي الفوضى اللي احنا عايشينها, فوضى في الدين. والغفلة انه ما بيبصش. المفروض ان انا لما ادخل المسجد قبل ان ادخل في صلاة انا مستعجل عايز اخلص, طب عايز الحق الركوع, عايز الحق قبل ما يركع. لا انظر في المسجد هل هناك جماعة, وفتش جيدا قبل ان تدخل مع واحد في جماعة اخرى. فاذا وجدت جماعة فلتنضم اليها, والا ها بدل ما تشبك ورا واحد تعمل ايه؟ تقول لواحد من اللي قاعدين اللي خلص الصلاة تصدق علي, قم وصلي معي كما هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيقوم وهترفع صوتك وانت بتقيم الصلاة, ها هترفع صوتك كده وانت بتقيم الصلاة, الناس اللي قاعدين لو انت حتى غافل ما انت شايف جماعة هيقول لك يا اخي اللي بتقيم الصلاة في جماعة تانية يعني. صح؟ يبقى ننتبه شوية, نفوق من الغفلة اللي احنا فيها, نفوق من الغفلة او نفيق من الغفلة التي نحن فيها. الغفلة والفوضى. فوضى ايه؟ زي ما نقول جاي عايز الحق لاي جماعة فاكر ان الاجر بالايه؟ بالجري وبالعافية وبال... لا يعني الاجر بالنية. قد تصلي منفردا ويكتب لك اجر الجماعة. قد تصلي منفردا ويكتب لك اجر الجماعة. كيف؟ انا حريص ولست مقصرا وجئت دخلت المسجد فوجدت الجماعة قد انتهت, قلت للناس اللي موجودين ايكم يتصدق, ومحدش رضي. عملت اللي علي, صليت منفردا, كتبت لي الجماعة ولا لم تكتب؟ كتبت لي الجماعة, كتبت لي الجماعة. فضل الله عز وجل واسع, ولا تظن ان هي بالجري والشطارة والمدافعة. والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.